بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للتاسع من الشهر الخامس جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الأنبياء. نبدأ بهذه السورة على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنبياء، وهي مكية كلها. قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، أي أن ذلك قريب. وعن يحيى عن خداش عن أبي عامر عن أبي عمران الجوني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إلي: بعث إلى صاحب الصور فهو به إلى فيه، وقدم رجلا وأخر رجلا، ينتظر متى يؤمر ينفخ، ألا فاتقوا النفخة. وقوله تعالى: هم في غفلة، يعني مشركين، عن الآخرة، معرضون، يعني عن القرآن، ما يأتيهم ذكر من الرحمن محدث، يعني القرآن، إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني يسمعونه بآذانهم ولا تقبله قلوبهم، لاهية قلوبهم، أي غافلة. قال محمد المعنى: استمعوه لاعبين، لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، يعني أشركوا، يقول بعضهم لبعض: وأسفروا ذلك فيما بينهم، هل هذا يعنون محمد إلا بشر مثلكم فتأتون السحر، يعنون القرآن، أي تصدقون به وأنتم تبصرون، يعني أنه سحر. قال محمد: قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا فيه وجهات، يجوز أن يكون الذين ظلموا رفعا على معنى هم الذين ظلموا أنفسهم، وقد يجوز أن يكون المعنى أعني الذين ظلموا. قل ربي يعلم القول، يعني السر، في السماء والأرض، بل قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام، يعنون القرآن، بل افتراه، يعنون محمدا، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني كما جاء موسى وعيسى فيما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي أن القوم إذا كذبوا رسلهم وسألوه الآية فجاءتهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله، أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية، أي لا يؤمنون إن جاءتهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. قال قتادة: يعني من آمن من أهل التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون، وهم لا يعلمون. وما جعلناهم جسدا، يعني النبيين، لا يأكلون الطعام، أي ولكن جعلناهم جسدا يأكلون الطعام. قال هذا لقول المشركين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام. وقوله تعالى: وما كانوا خالدين، يعني في الدنيا لا يموتون. قال محمد: قوله جسدا هو واحد ينبئ عن جماعة، المعنى: وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي أجساد لا تأكل الطعام ولا تموت، فنجعله كذلك. وقوله تعالى: ثم صدقناهم الوعد، كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوعد فأنزل العذاب على قومهم. قال: فأنجيناهم ومن نشاء، يعني النبي والمؤمنين، وأهلكنا المسرفين، يعني المشركين. وقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا، يعني القرآن، فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، يعني قريشا، لمن آمن به، أفلا تعقلون، يقوله للمشركين. وقوله تعالى: وكم قصمنا، يعني أهلكنا، من قرية كانت ظالمة، يعني مشركة، يعني أهلها، وأنشأنا، يعني خلقنا، فلما أحسوا بأسنا، يعني رأوا عذابنا، يعني قبل أن يهلكوا، وإذا هم منها، يعني من القرية، يركضون، يعني يفرون. قال الله: لا تركضوا، يعني لا تفروا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى دنياكم التي أترفتم فيها ومساكنكم لعلكم تسألون، يعني من دنياكم شيئا، أي لا تقدرون على ذلك ولا يكون ذلك. يقال لهم هذا استهزاء بهم. قالوا يا ويلنا، وهذا حين جاءهم العذاب، إنا كنا ظالمين. قال الله: فما زالت تلك دعواهم، أي فما زال ذلك قولهم، يعني يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي قد هلكوا وسكنوا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. بارك الله فيك وجزاك الله خير. سورة الأنبياء سميت بهذا الاسم لذكر عدد الأنبياء، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 16 نبيا، وجاءت في سياق الأنبياء وتضرعهم ودعائهم وابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكل يعني يبتهل إلى الله وكل يدعو ربه بما يحتاج إليه. فإبراهيم ألقي في النار، ولوطا ضيق عليه وأوذي حتى أرادوا إخراجه، ونوح عليه السلام قال رب انصرني على القوم الظالمين، وداود وسليمان وأيوب قال رب إني مسني الضر، ويونس نادى في الظلمات، وزكريا قال رب لا تذرني فردا. فجاءت في هذه السياقات العجيبة. السورة هي في الحقيقة مقصدها وهدفها وغرضها هو ماذا؟ هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على مزاعم المشركين في إبطال النبوة، واتهام المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم بعدة اتهامات أبطلها القرآن، ودل أو أوضح القرآن أن هذه الاتهامات المضطربة منهم تدل على تخبطهم. والسورة تقرر قضية الإيمان باليوم الآخر في أولها وفي وسطها وفي آخرها، ففي افتتاحيتها في تقرير اليوم الآخر وأن الساعة قد اقتربت، وفي آخرها اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذا مجمل ما تتحدث عنه السورة بشكل عام في تقرير الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبتوحيد العبادة، وتقرير توحيد العبادة في آيات كثيرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأمر الثاني تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله للبشر، وأيضا تقرير حقيقة القرآن وأنه ليس بأغراض أحلام كما يدعيها هؤلاء المشركون، بل هو كلام رب العالمين وهو ذكر لهم وشرف لهم. ثم تقرر السورة أيضا قضية الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار، والإيمان بالملائكة بل عباد مكرمون، وغيرها من القضايا المهمة التي تقرر قضية الإيمان بهذه الأركان وبما يقتضيه الإيمان. طيب، افتتاحيتها افتتاحية عجيبة، وهو تحذير الناس من اقتراب اليوم الآخر والاستعداد له. فذلك ابتدأت بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول المؤلف رحمه الله ابن أبي زمنين: اقترب للناس حساب، أي أن ذلك قريب. وأهل العلم يقولون أن اقترب أبلغ من قرب، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فقولك اقترب أقوى من قولك يعني من قولك مثلا قرب الشيء، وهكذا كل ما تأتي الزيادات في الفعل كقوله مثلا استجاب ونحوه. طيب، يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال وهم في غفلة يعني المشركين عن الآخرة، لأنهم هم المخاطبون، بالآية، وإن كان الكلام هنا عاما لأن الله قال اقترب للناس، والناس داخل في ذلك الجميع، لما قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة أي الناس. المؤلف يقول هم المشركون لأن الآية نزلت تخاطبهم، ولا يمنع أن المشركين يدخلون دخولا أوليا. قال وهم معرضون، قال عن القرآن وعن الشريعة وعن دعوة الأنبياء. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. هذه جملة شرطية، والمراد بالذكر هنا كما قال المؤلف القرآن. ما يأتيهم من ذكر، لأن الذي يأتيهم من ربهم هو القرآن. وفي قول تعالى محدث يدل على تجدد النزول، وأن القرآن ينزل، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، ولا يقال إن الكلام قديم وأن الله لا يتكلم الآن، لا، بل الله يتكلم متى شاء ولا يزال يتكلم، وتكلم بالقرآن ولا يزال يتكلم، ويتكلم كل ليلة ويقول هل من سائل هل من داع، ويأتي يوم القيامة ويتكلم ويخاطب الناس. فهذا معنى قوله من ذكر محدث. قال ما يأتيهم من ذكر إلا، قال إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني يسمعونه، إلا استمعوه أي يسمعونه بآذانهم ولا تقبله قلوبهم، لأنه لما قال يلعبون دل على أنهم لم يستفيدوا من هذا القرآن، وإنما مجرد سماع لا فائدة وراءه. والجملة يعني جملة خبرية تفيد النفي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه. طيب قال لاهية قلوبهم، قال المؤلف أي غافلة، اللهو هو الغفلة قريب من ذلك. قال وأسر النجوى. يقول هنا قال محمد يعني بن أبي زمنين إلا استمعوه وهم لا يلعبون، قال استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم، يعني يريد أن يبين لك المعنى بشكل عام. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. وهم يلعبون الجملة حالية، قولك وهم يلعبون أي لاعبين، لاهية قلوبهم أي غافلة. طيب قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، المراد بالذين ظلموا قال المشركون الذين أشركوا، يقول بعضهم لبعض على وجه السر، لأن النجوى الحديث بين أكثر من واحد، إذا تناجى اثنان فأكثر سمي كلامهم نجوى، والنجوى يكون الصوت المنخفض الذي يسمعه من يتناجون فقط. فهم أسروا النجوى الذين ظلموا، قال وأسروا ذلك فيما بينهم. أسروا ماذا؟ أسروا قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، يعني أسروا موقفهم من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ يتناجون فيما بينهم في معنى هذا الكلام. طيب يقول هل هذا إلا، أي محمد، إلا بشر مثلكم. هذا أول شيء الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ورد رسالته لكونه بشرا، والقرآن رد عليهم باحتجاجهم بكون الأنبياء بشرا، وبين حجج حتى القدماء أبشرا نتبعه وغيرها، وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فأتون بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والمناسب للرسالة والرسل أن يكونوا بشرا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالمناسب أن يأتيكم بشر تعرفونه ويعرفونكم من جنسكم وتسمعون لحديثه ويخاطبكم وتخاطبونه، هذا هو الأساس. أما اعتلالهم واعتراضهم بكونه بشرا ما في حجة. ثم اتهامهم من القرآن، أفتأتون السحر، طعنوا في القرآن وسموا القرآن سحر. وإذا كان القرآن سحر وإذا كان القرآن سحرا فقد اتهموا صاحب القرآن وهو محمد بكونه ساحرا. يقول أفتأتون السحر أي القرآن وأنتم تبصرون، يعني تعلمون حقيقة بأنه سحر. طيب يقول هنا تعليق على قول تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، قال ابن أبي زمنين فيه وجهان، يجوز أن يكون الذين ظلموا رفعا على معنى هم الذين ظلموا، لأن كلمة وأسروا هذه كلمة وأسروا فعل وفاعل، الواو فاعل، وأسروا النجوى ثم الذين ظلموا ماذا يكون؟ قال يكون الذين ظلموا خبر لمبتدأ محذوف هم الذين ظلموا، أو على النصب أعني الذين ظلموا. هذا وجه، وهذا وجهاني في إعرابها. ويجوز أن تعرب أيضا بدلا من الضمير، يعني الذي سروا الذين ظلموا، من هم الذين سروا الذين ظلموا. طيب وأسروا الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. رد عليهم، قال رد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر أن فيها قراءتان، القراءة الأولى قال ربي والقراءة الثانية قل ربي. قال ربي يعلم القول، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أقوله من ربي الذي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، ليس من عندي وإنما أنا رسول. طيب قال بل قالوا أضغاث أحلام، يعني بل هنا للإضراب، يعني تنقلهم في اتهام الرسول والقرآن، قالوا القرآن سحر ثم انتقلوا وقالوا لا بل هو أضغاث أحلام، أخلاط أحلام لا حقيقة لها. ثم قالوا بل افتراه، فاتهموا القرآن واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. وبل تفيد الإضراب، تنقل من معنى إلى معنى ومن اتهام إلى اتهام ومن يعني ومن وصف إلى وصف. وصف القرآن بأنه مفترى وأن محمد قد افتراه، ثم انتقلوا مرة أيضا أخرى فقال الله عز وجل بل هو شاعر، أي قالوا إن محمدا شاعر وما يأتي به شعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كما جاء موسى بآية حسية العصا واليد، وكما جاء صالح بآية حسية الناقة، فأنت يا محمد لم تأتنا بآية حسية. كل هذا القرآن وإعجازه وحجة قوية عليهم وتحديهم بأن يأتوا بشيء مثله، ولا يريدون ذلك بل يريدون شيئا محسوسا. ما الفائدة من الشيء المحسوس لما ترونه وهل ستؤمنون؟ طلبتم شق القمر فشق القمر أمامكم وكفرتم ولم تؤمنوا، فما الفائدة من الأشياء ذا؟ القرآن فيه علم الأولين والآخرين، القرآن فيه حياتكم وسعادتكم، وتتركون وتطلبون أشياء يعني ليس وراءها فائدة كبيرة. لما يقولون اقلب الصفا ذهبا أو اجعل جنة لك أو افعل كذا أو افعل كذا، ما الفائدة؟ فبين الله في هذه الآيات موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه مفتري مفتر على الله وبأنه شاعر وبأنه ساحر، واتهام القرآن بأنه شعر وبأنه سحر وبأنه مفترى وبأنه أضغاث وأحلام، وهذا كله يدل على تخبطهم وبيان موقفهم السيء أمام القرآن الكريم. رد الله عليهم قال إن كانوا كفروا ولم يؤمنوا فإن هناك من لم يؤمن ونزل به ما نزل من العقوبة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، ما آمنت، أرسلنا إليهم رسلا وكفروا بهم وكذبوا رسلهم، ما آمنت من قبلهم من قرية أهلكناها لما كذبوا رسلهم، أفهؤلاء يؤمنون؟ لا يؤمنون، هؤلاء يسيرون على طريقتهم ويصيبهم ما أصابهم. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا في بيان إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسالة أن الرسل يكونون رجالا. قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فقولهم شاعر أو ساحر أو نحو ذلك لا دليل عليه، وقولهم مردود عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أوحي إليه واختاره الله واصطفاه للرسالة. وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، اذهبوا إلى من عندهم علم، كعلماء اليهود والنصارى هم الذين يعلمون ذلك، اسألوهم واسألوا غيرهم ممن عنده علم بالرسل السابقين، فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون ذلك اسألوا. ثم رد الله عليهم دعواهم أيضا، يقولون إن كان النبي رسولا من عند الله فلماذا يموت، لماذا لا يبقى؟ ورد الله عليهم قالوا ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وجسدا هذا مصدر، والمصدر يبقى لا يتغير في الإفراد والجمع والتثنية، فتقول رأيت رجلين جسدا ورجل جسدا ورجال جسدا وهكذا، وما جعلناهم جسدا يعني أجسادا لا يأكلون الطعام، يقول ما جعلناهم لا لا لا أرواح لهم ولا يأكلون، بل جعلناهم يأكلون. طيب وما كانوا خالدين يصيبهم الموت، ولذلك سيأتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يقول ثم صدقناهم أي الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم فردوا رسالاتهم، صدقناهم الوعد يعني أثبتنا لهم ما وعدناهم به وحققنا لهم ما وعدناهم به، فأنجينا من نشاء ممن استحق النجاة من الرسل وأتباعهم، وأهلكنا المسرفين المعاندين الذين ردوا رسالات أنبيائهم. ثم أثبت سبحانه وتعالى عظم هذا القرآن الكريم ومنزلته العظيمة وأنه نعمة عليهم، لما قال لقد أنزلنا إليكم كتابا وهو القرآن فيه ذكركم أي شرفكم ومكانتكم، أفلا تعقلون أين عقولكم، لماذا لا تتأملون هذا القرآن الكريم. ثم هددهم تهديد آخر فقال وكم قصمنا، والقصم هو القطع بقوة والإزالة، كم قصمنا أهلكناهم بقوة من قرية كانت ظالمة بسبب ظلمها وشركها وكفرها، كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أهلكناهم وأنشأنا قرونا آخرين، كما أهلك قوم نوح وأنشأ بعدهم عادا، وأهلك عادا وأنشأ بعدهم ثمود وهكذا. قال فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لما أحسوا يعني أبصروا ماذا؟ أبصروا العذاب. فلما رأوا العذاب قد أحاط بهم فروا مسرعين يبحثون عن ملجأ أو مفر أو سلامة من هذا العذاب، رد الله عليهم إذا هم منها يركضون يفرون من العذاب، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترستم فيه ومساكنكم. قال ارجعوا إلى أماكن الترف واللعب واللهو والغفلة، وارجعوا إلى مساكنكم التي كنتم تسكنون فيها وتقيمون فيها لعلكم تسألون، لعلكم تسألون، أي فكلمة مع تسألون يعني تحاسبون ويقرر عليكم العذاب الذي تستحقونه، أو أن المراد لعلكم تسألون أي أنكم ترجعون إلى أماكنكم ومقركم فيأتونكم من يسألكم كما كنتم تسألون قبل ذلك. فإما استهزاء أو حقيقة. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لما رأوا العذاب وقد أحاط بهم وليس لهم مفر، بعد ذلك استسلموا لله وعرفوا أنهم قد ظلموا أنفسهم، فما زالت تلك دعواهم، يعني هذا دعاؤهم وسؤالهم ما نفعهم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين لم نبقي منهم أحدا كما يحصد الزرع. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي إنما خلقناهما للبعث والحساب والجنة والنار، لو أردنا أن نتخذ لهوا. قال الحسن اللهو المرأة لسان اليمن، اتخذناه من لدنا أي من عندنا، إن كنا فاعلين أي وما كنا فاعلين، وذلك أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله، فلنقذف بالحق يعني بالقرآن على الباطل يعني الشرك فيدمغه فإذا هو زاهق يعني ذاهب. قال محمد قوله فيدمغه أي يكسره، وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل. ولكم الويل يعني العذاب مما تصفون. قال قتادة لقولهم إن الملائكة بنات الله، وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي يعيون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي يحيون الموتى، هذا على الاستفهام أي أنهم قد اتخذوا آلهة لا يحيون الموتى. قال محمد يقال أنشر الله الموتى فنشروا أو فنشروا، لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا يعني لهلكتا، فسبحان الله رب العرش ينزه نفسه عما يصفون، يقولون لا يسأل عما يفعل يعني بعباده وهم يسألون، والعباد يسألهم الله عن أعمالهم. أم اتخذوا من دونه آلهة، هذا على الاستفهام أي قد فعلوا، وهذا الاستفهام وأشباهه استفهام على معرفة. قل هاتوا برهانكم يعني حجتكم على ما تقولون إن الله أمركم أن تتخذوا من دونه آلهة، أي ليست عندهم بذلك حجة. هذا ذكر من معي، قال قتادة يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني أخبار الأمم السالفة وأعمالهم، ليس فيها اتخاذ آلهة دون الله، بل أكثرهم يعني جماعتهم لا يعلمون الحق فهم معرضون يعني عن الحق. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال قتادة قالت اليهود إن الله صاهر إلى الجن فكانت من بينهم الملائكة، قال الله سبحانه ينزه نفسه عما قالوا، فالعباد مكرمون يعني الملائكة هم كرام على الله، لا يسبقونه بالقول فيقولون شيئا لم يقبلوه عن الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في تفسير السدي يعلم ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني أي لمن رضي. وقوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونها، لا يقال قد هذا في إبليس خاصة لما دعا إلى عبادة نفسه، وقال الحسن: ومن يقول ذلك منهم إن قاله ولا يقوله أحد منهم. وكان يقول: إن إبليس لم يكن منهم. أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ قال السدي: أو لم يعلم. قال الحسن: يعني ملتزقتين إحداهما على الأخرى. ففتقناهما يقول: فوضع الأرض ورفع السماء. قال محمد: قوله كانتا رتقا لأن السماوات يعبر عنها بالسماء بلفظ الواحد، وكذلك الأرض. ومعنى رتقا أي شيئا واحدا ملتحما، وهو معنى قول الحسن. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل شيء حي فإنما خلق من الماء. وجعلنا في الأرض رواسي، يعني الجبال، أن تميد بهم، يعني لئلا تحرك بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي أعلاما طرقا، لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدوا الطرق. وجعلنا السماء سقفا، يعني على من تحتها، محفوظة، يعني من كل شيطان رجيم. ومن آياتها معرضون، أي لا يتفكرون فيما يرون، فيعرفون أن لهم معادا فيؤمنون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي يجرون. في تفسير الحسن: إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين السماء والأرض كهيئة فلكة المغزل تدور فيها، ولو كان ملتزقة السماء لم تجر. أفإن مت فهم الخالدون، الاستفهام، أفهم الخالدون أي لا يخلدون. ونبلوكم بالشر والخير، يعني الشدة والرخاء، فتنة أي اختبارا. وقوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا، يقوله للنبي: إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها ويشتمها. يقوله بعضهم لبعض: قال الله هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، يتفي تفسير مجاهد: خلق عجولا. قال الله: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وذلك لما كانوا يستعجلون به النبي عليه السلام من العذاب استهزاء منهم وتكذيبا، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا قول المشركين للنبي: متى هذا الذي تعدنا به من أمر القيامة؟ قال الله: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. الآية وفيها تقديم، أي أن الوعد الذي كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا لتأتيهم بغتة، يعني القيامة، فتبهتهم أي تحيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، يعني يؤخرون. طيب، بارك الله فيك. عندنا قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذا رد على المشركين وإثبات الحكمة من خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها لغاية، وهو إقامة العدل وإقامة شرع الله وامتحان الخلق بمن يؤمن بالله ويتبع الرسل ومن يكفر، وإثبات الجزاء للعاملين خيرا فخير أو شرا فشر، وإثبات اليوم الآخر والجنة والنار. قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم نخلقها للعبث واللعب، وإنما خلقناها للجزاء والحساب والجنة والنار. كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن هذا، لا بد من إقامة العدل والحكم بين الخلق. لما قرر الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق السماوات والأرض، بين أيضا أو رد على المشركين في دعواهم فيما اتهموا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اللهو قريب من اللعب والانشغال بالشيء، وكثير من المفسرين فسر اللهو هنا الصاحبة. قال لو قال الله عز وجل لما قالوا إن الله، يعني إن لله صاحبة وأن الملائكة بنات الله، رد الله عليهم قال لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ صاحبة لاتخذ من لدنه لا كما تزعمون أنتم أنه صاهر الجن أو نحو ذلك إن كنا فاعلين، ولكن الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الزوجة، ما اتخذ صاحبة وما كان له من ولد سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل للإضراب عن كلامهم الباطل، وأن هذا الباطل سيدمغه الله عز وجل بالحق وبالقرآن وبإثبات الحق الذي يذهب الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، فيدمغه أي فيذهبه ولا يبقى له أثر. قال فإذا هو زاهق أي قد ذهب وانتهى. يقول المؤلف ابن أبي زمانين فيدمغه أي يكسره، وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب، هذا أصل كلمة الدمغ. الدمغ دمغه أي ضربه على رأسه حتى أصاب دماغه، هذا معناه، ويطلق ويراد به إزهاق الشيء وذهابه. طيب قال ولكم الويل مما تصفون، يعني لهم الويل يعني العقوبة الشديدة هؤلاء مما يصفون، من يصفون الله بأن اتخذ صاحبة وأن معه شريك، ويصفون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكونه شاعرا أو ساحرا أو قد افترى على الله أو نحو ذلك. وأيضا حتى الملائكة لم تسلم منهم الذين وصفوهم بأنهم بنات الله، فويل لهم ثم ويل لهم على هذه الأوصاف التي يصفون بها هذه الحقائق. ثم أثبت سبحانه وتعالى له وأثبت لنفسه سعة ملكه، قال وله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى ملكا وتصرفا وتدبيرا، ومنها الملائكة الذين قالوا إنهم بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وله من في السماوات والأرض ومن عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، أي لا يتكبرون عن عبادة الله بل هم عباد مكرمون، ولا يستحسرون أي لا يكلؤون لا يتعبون ولا يكلون من العمل ولا يعيون، بل هم يعني فيهم القوة في العبادة والدأب على الطاعة، لا يضعفون ولا يفترون. قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة هم ينشرون، قال ينشرون يعني يحيون الموتى. قال هذا على استفهام، أي أنهم قد اتخذوا آلهة، يعني هؤلاء المشركون، لأن الاستفهام هنا معناها التقرير، يقول قد اتخذوا آلهة أي اتخذوا معبودات من دون الله، هذه المعبودات لا تستطيع أن تحيي الموتى ولا أن تفعل شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وأن ينشرون أي يبعثون الموتى، ويسمى يوم القيامة يوم النشور، النشور بعث الناس من قبورهم. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، يقول لو كان هناك إله آخر غير الله لفسدت السماوات والأرض، ما يمكن، لأن أحدهما يأمر والآخر ينهى، أو هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، فلا تستقيم الحياة. وهذا يسمى عند العلماء بدليل التمانع، أن يمتنع أن يكون هناك آلهة غير الله عز وجل. يقول لفسدت السماوات والأرض ولم تستقيم، فقال فسبحان الله وأيضا فيه آية قريبة من هذا ستأتينا في سورة المؤمنون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال هنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أثبت لنفسه أو نزه نفسه وأنه رب العرش العظيم الذي الخلق كلهم محتاجون إليه وهو الغني سبحانه عنهم، ونزه نفسه عما يصفه الواصفون بهذه الأوصاف التي لا تليق ويقولون يعني بما يقولونه في اتهام الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله لا يسأل عما يفعلهم يسألون، سبحانه وتعالى انفرد بالتدبير والفعل والتقدير الكون وغيره، فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، وإذا قدر أو أمر أو نهى فإن تقديره ونهيه أو أمره نابع عن حكمة ولا يسأل عما يفعل، لأن له أن يفعل ما يشاء. وهم الذين يسألون عن أعمالهم. قال أم اتخذوا من دونه آلهة، أي هؤلاء المشركون. قال المؤلف هنا الاستفهام أم اتخذوا للتقرير، أي قد اتخذوا آلهة، قد اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة، يعني أصناما يعبدونهم وأولياء يعظمونهم من دون الله. قال أم اتخذوا من دونه آلهة، قد اتخذوا آلهة، رد الله عليهم قال قل هاتوا برهانكم على عبادتكم وحجتكم على كونكم جعلتم آلهة من دون الله وعبدتم هذه الآلهة من دون الله، قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يقول هذا القرآن وهذه الحجة وهذه الرسالة، رسالتي ورسالة من قبلي كلهم يسيرون على تقرير الإيمان باليوم الآخر، تقرير الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة وإبطال دعوة الشرك معه. قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يقول بل أكثر هؤلاء، ولم يقل جميعا لأن منهم من آمن، قال بل أكثر هؤلاء لا يعلمون الحق، جهلة لا يعرفون الحق، ولذلك لما كانوا لا يعرفون الحق أعرضوا عنه ولم يقبلوه. وبعض أهل التفسير يقول الآية فيها تقديم وتأخير، قال فهم معرضون فلا يعلمون، لما أعرضوا دل على أنهم جهلوا هذا الشيء، ولكن الأصل عدم التقديم، فنقول جهلوه فأعرضوا، لما جهلوه أعرضوا عنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه أيضا من دعاوى هؤلاء المشركين، يعني اتهموا الله سبحانه وتعالى بالصاحبة والولد وأن الملائكة بنات الله، و يعني وصفوه بأوصاف لا تليق. وهنا يعني أيضا قال اتخذ الرحمن ولدا يعني الملائكة، رد الله يعني قال سبحانه بل عباد هؤلاء الملائكة خلقوا للعبادة، خلقهم الله من نور وخلقوا للعبادة، بل عباد مكرمون، أي أن الله أكرمهم، أن الله أكرمهم بعبادته وشرفهم بالعبادة، وهم كرام على الله سبحانه وتعالى. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هؤلاء الملائكة يجب علينا أن نؤمن بهم وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ونؤمن بهم وبأسمائهم مما ورد وبأوصافهم وبأعمالهم وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يبذلون يعني يبذلون ما يستطيعون في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يستعجلون القول على الله سبحانه وتعالى، بل هم يستمعون لما يقولهم الله ويستمعون لما يأمرهم الله وينفذون ما يؤمرهم، هم عباد مكرمون. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم سبحانه وتعالى بسعة علمه ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم في الماضي وما خلفهم في المستقبل أو العكس. قال ولا يشفعون حتى الملائكة إلا إذا رضي الله عنهم، إذا رضي صحت شفاعتهم، رضي عن الشافع وأذن، رضي عن المشفوع وأذن للشافع، وهم من خشيته أي هؤلاء الملائكة مشفقون خائفون وجلون من خشية الله وخوفه، والخوف من عقوبته. قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال ومن يقل، يعني لو دعا أو دعا أحد الملائكة لنفسه العبادة وادعى أنه إله، قال فذلك نجزيه، ولا يمكن أن يدعي أحد منهم. لكن على باب من باب الفرق، لو فرضنا أن أحدا ادعى أنه إله من دون الله، قال الله سبحانه وتعالى فذلك نجزيه جهنم، وهذا فيه دلالة على إبطال كل من يدعي أنه إله أو يرضى، أو كل من يعبد إلها غير الله، فإنه معرض نفسه لجهنم، نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، لأن هذا هو الظلم بعينه. لما قرر الله سبحانه وتعالى قضية الإيمان بالملائكة وذكر شيئا من أعمالهم وأوصافهم، بين سبحانه وتعالى شيئا من قدرته في الخلق. قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. يقول قال السدي أولم يروا، أولم يرى أي أولم يعلم. لماذا؟ نقول فسر الرؤية هنا بالعلم لا الرؤية البصرية، لأنهم لم يحضروا هذا الوقت الذي كانت السماوات والأرض رتقا. ومعنى رتقا كما قال الحسن ملتصقتين، السماء بالأرض ثم فصل بينهما، هذا تفسير الحسن. وهناك تفسير ابن عباس أن معنى رتقا أي أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق السماء بالماء والأرض بالنبات، وهذا أقرب، لأنه قال بعدها وجعلنا من الماء الذي نازل من السماء كل شيء حي، أي جعلنا من الماء كل شيء حي، فنبت النبات وشربت البهائم وشرب الإنسان، فكل حي محتاج إلى الماء. يقول أفلا يؤمنون ويصدقون بهذا الخلق العظيم وبقدرة الله سبحانه وتعالى في فتق السماء والأرض، أفلا يؤمنون؟ طيب قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يقول جعلنا، يعني لما يعني هذه الآيات الآن لا تزال في سياق بيان قدرة الله وبيان مظهر من مظاهر قدرة الله في الكون، وأنه جعل هذه الأراضي، جعل في الأرض هذه الرواسي وهي الجبال تثبت الأرض، قال أن تميد بهم أي تضطرب وتتحرك بهم وترتج بهم. قال وجعلنا فيها أي في الأرض فجاجا أي طرقا، سبلا أي يسلكونها لعلهم يهتدون لما يريدون في هذه الطرق، فيهتدون بالنجوم في السماء ويهتدون بالطرق والجبال في الأرض. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لما بين لنا الأرض بين لنا أيضا نعمته على عباده بخلق السماء وأنه جعل سقفا محفوظا محفوظا من ماذا؟ من مرضة الشياطين أن يسترقوا السمع محفوظا، وهم عن آياتها أي آيات السماوات والأرض معرضون، لا يتفكرون ولا يتأملون ولا يعني ينظرون نظر الاعتبار وتأمل. قال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو الذي خلق الليل والنهار وأوجده من العدم، وخلق الشمس وخلق القمر، كل أي الشمس والقمر في فلك يسبحون. يقول يجرون ويسبحون يعني بسرعة، الجري السريع يسمى سباحة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا رد على دعواهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا لما مات، فرد عليهم قال الأنبياء السابقون ماتوا ومحمد يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يبقى أحد في هذه الدنيا يخلد فيها، كل سيموت. فهو رد عليهم في دعواهم لما احتجوا وقالوا كيف يكون نبيا وهو يموت. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن البشر كلهم معرضون للموت، كل نفس ذائقة لا بد أن تذوق الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدنيا فتنة وامتحان وبلاء، من بلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وثم إلى ربهم يرجعون. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، أي كذبوهم واستهزئوا بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني العذاب الذي كانوا يكذبون به. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هم من الرحمن. في تفسير قتادة كقول يحفظونه من أمر الله، أي هم من أمر الله، أو ملائكة حفظة لبني آدم ولأعمالهم. وقد مضى تفسيره: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي قد اتخذوا آلهة لا تمنعهم من دوننا. قال الحسن: يعني لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم. وكان يقول: إنما تعذب الشياطين التي دعتم إلى عبادة الأصنام، ولا تعذب الأصنام، لا يستطيعون نصر أنفسهم. يقول: لا تستطيع تلك الأصنام نصر أنفسها إن أراد أن يعذبها، ولهم منا يسحبون. قال الكلبي: ولا من عبدها منا يجارون. بل متعنا هؤلاء يعني قريش وأباهم حتى طال عليهم العمر، لم يأتهم رسول حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في تفسير الحسن: أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليها أن ينقصها بالظهور عليها أرضا فأرضا، أفهم الغالبون، أي ليسوا بالغالبين، ولكن رسول الله هو الغالب. وإنما أنذركم بالوحي يعني بالقرآن، أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يعني مشركين. ولا يسمع الصم الدعاء يعني النداء إذا ما ينذرون، والصم ها هنا الكفار، صم عن الهدى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، قال قتادة يعني عقوبة، قال يحيى يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة. ونضع الموازين القسط يعني العدل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا يعني لا تنقص من ثواب عملها، وإن كان مثقال حبة أي وزن حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. قال الحسن: لا يعلم حساب متى قيل الذر والخردل إلا الله، ولا يحاسب العباد إلا هو. ولقد آتينا موسى وهارون يعني التوبة. بارك الله فيك. طيب عندنا من الآيات قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم. هذا أيضا بيان لموقف هؤلاء المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم وسخريتهم وهم سخريتهم به. قال يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول هذا الذي يعيب آلهتكم وهم يعيبون ويكفرون بالرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يعني خلق الإنسان عجولا، خلق من عجل يعني طبيعته العجلة والاستعجال حتى يستعجل على نفسه فيدعو على نفسه. قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون بالعذاب، لما يقولون متى هذا الوعد، سيأتيكم ما تستعجلون به. ولذلك فسره قال ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يقولون متى هذا الوعد يا محمد الذي تعدنا به بالعذاب. رد الله عليهم قال لو يعلم الذين كفروا المستعجلون بالعذاب حين لا يكفون عن وجوههم النار، أي لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يجدون من ينصرهم، بل تأتيهم النار يعني لا يستطيعون ردها، بل هي ستأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم فيصبحون متحيرين أمامها. فالبهت والبهتان التحير، قال فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي لا يعطون فرصة أن يؤخروا، ولا يمكن وليس لهم رد هذه النار إذا أتتهم بغتة. ثم رد الله سبحانه قال إن كانوا يستهزئون بك يا محمد فقد استهزئوا رسل من قبلك، وهذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب. وكل هذا فيه تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية له ودعوة للصبر أمام قومه. ثم رد على هؤلاء الكفار في رد عليهم قال اعرفوا نعمة الله عليكم، فمن الذي يحفظكم بالليل والنهار، من الذي يحفظكم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من الذي يحفظكم غير الله عز وجل، أو من الذي يحفظكم إن أراد بكم الرحمن عذابا، تحتمل المعنيين من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يأتيهم الذكر فيعرضون عنه. قال أم لهم آلهة تمنعهم إذا نزل العذاب بهم، هل هناك آلهة تمنعهم، هل يمكن، هل آلهة تنفعهم إذا جاء العذاب بهم نزل بهم العذاب؟ قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة باطلة، حتى نصر نفسها لا تستطيع، ولا هم منا يصحبون، أي يجارون، يعني لو أرادوا أن يمنعون لا تمنعهم آلهتهم، ولو أرادوا أن تجير هذه الآلهة ولا يقبل منها لا يقبل منها يعني هذا الجوار، إذا أجاروا أو أرادوا دفع العذاب أو منع هؤلاء ما يستطيعون، لا هم منا يصحبون أي يجارون، هذه الآلهة باطلة. قال سبحانه وتعالى بل متعنا هؤلاء، سبب إعراضهم وكفرهم هو أن الله متعهم ومتع أباهم حتى طال عليهم العمر، وظنوا أن هذه الحياة ستبقى لهم. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يرون كيف غفلوا ولم يروا كيف نزل بأفلا يرون، قال أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى ننقصها من أطرافها؟ قال بالظهور عليها أرضا فأرضا، يعني بانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم والتوسع حتى يقل الكفر ويزداد الإيمان. قال أفهم الغالبون، ليسوا غالبين، بل الغالب عليهم هو الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتهمه المشركون بما اتهموه، قال قل لهم إنما أنذركم بالوحي، أي بالقرآن، وسمى القرآن وحيا لأنه مما يوحى إليه، قال ولكن لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، هم بمنزلة الأصم الذي لا يسمع، تنادي أو لا تنادي لا يسمعون. قال ولئن مستهم، تحذير لهم، والله لئن مستهم، لأن اللام هنا موطئة القسم نفحة. قال المؤلف هنا قال قتادة عقوبة، يعني شيء قليل من العذاب نفحة، ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يستسلمون ويعترفون بظلمهم. قال هنا قال يحيى، يعني يحيى بن سلام، يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة، محتمل أو أن تهديد لهؤلاء المشركين. قال ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة، يقول إذا جاء يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين قضى بينهم بالعدل، هذا معنى قضى بينهم بالعدل، فلا تظلم نفس، أي نفس من الأنفس، ولا شيئا لا قليل ولا كثير، لا ينقص من ثوابها ولا يزاد على عقوبتها. قال وإن كان مثقال حبة من خردل، أي من الأعمال، أتى الله بها وكفى به حاسبا سبحانه وتعالى. والمراد بالخردل هو نبات حبه إذا وضع في الميزان لا يتحرك من يعني لا يؤثر، فلو كان هذا شيء أقل القليل لا أتى الله به وجاز كلا بعمله. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.